إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه سبحانه وبحمده مع هذه السلسلة التي نستل منها الفوائد العظام من تراجم الأئمة الأعلام، نعرض لسير حياة هؤلاء الأئمة الكبار حتى نستطيع أن نتعلم عدة فوائد، منها أن نتعلم من هو العالم الرباني الذي يقتدى به في ديننا، ونتعلم أشياء كثيرة تخص حياتنا وديننا. معنا اليوم حياة جديدة وترجمة جديدة لإمام من أئمة السنة والحديث، إمام جهبذ كبير عظيم. هذا الإمام هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. لعل بعضنا يطرق سمعه للمرة الأولى هذا الاسم العظيم، لأننا بمنأى عن هؤلاء العلماء الذين كان من الواجب علينا أن نتعرض لسيرتهم وأن ندرس سيرتهم، فوظيفتنا ومهمتنا أن نقدم حياة هؤلاء العظام لجماهير المسلمين، إذ فيهم القدوة والمثل العظيم. الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ابن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني، يبدو من نسبه أنه من سجستان تعرف الآن في إيران وأفغانستان وباكستان. وهذا أيضا يجرنا إلى الفائدة التي نكررها، أن نعلم فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء القوم الذين نشروا دين الله عز وجل في أماكن فيما وراء الجبال، أماكن بعيدة وصلها الإسلام ودانت لله عز وجل بعد أن كانت يعبد أهلها النيران ويعبدون الأوثان ويدينون بدين المجوس. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم يذهبون يجاهدون وينشرون هذا الدين الحنيف في هذه الأرض المجهولة ليدين أهلها بعبادة الله الواحد الديان. وذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم هذا الدين ودخوله بيت كل بشر على وجه الأرض، دخول بيوت المدر والوبر، يعني يدخل حتى في الصحراء ويدخل في الجبال ويدخل في المدن والقرى العظيمة، فيؤمن العباد بدين رب العباد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وقلنا أن معنى هذا الحديث أن هؤلاء لما دخل المسلمون عليهم وحاربوا المسلمين واقتادهم المسلمون في السلاسل فدخلوا بلاد الإسلام فرأوا صلة الأرحام ورأوا معاملة الجيران ورأوا عبادة وطهرا ونقاء ونسكا وورعا، فعلموا أن هذا هو الدين الحق فدانوا لله عز وجل بهذا الدين. فكان من نعمة الله عز وجل عليهم أن خرج من هؤلاء الذين كانوا يعبدون النيران، خرج منهم أئمة الإسلام، حتى تعلم الحرية في دين الإسلام أن الإسلام لا يتوقف على العرب، إنما منح العجم الفرصة، فصار هؤلاء أئمة عظام يرحل إليهم العربي قبل العجمي. وإمامنا الذي معنا اليوم أحد هؤلاء الأئمة، الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن رضي الله عنه ورحمه الله. الإمام أبو داود كما هو حال العلماء طوف في البلاد ورحل، يعني خرج من بلده سجستان بعد أن أخذ العلم من شيوخها وبدأ يرحل في البلاد وبدأ يتتبع العلماء، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مفرقة في شتى البلاد، فكان العلماء يجمعونها. فذهب إلى خراسان بجوار سجستان، وذهب إلى نيسابور، وذهب إلى العراق، وذهب إلى الشام، وذهب إلى مصر، وذهب إلى الحجاز، يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه قال وهو يتكلم عن دخوله العراق أنه مشى مع عمر بن حفص بن غياث ولم يسمع منه. ما معنى هذا؟ يعني كان هناك عالم كبير اسمه عمر بن حفص بن غياث، شيخ البخاري ومسلم، عالم من جلة العلماء. أبو داود كان نفسه يسمع منه، يعني يسمعه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مشى معه وتبعه لكن لم يتمكن من السماع. يبقى ده يدل على ايه؟ على همة الناس في هذا الوقت. همة المسلمين في الزمان الأول كانت في سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحضرون المجالس بالألوف بعشرات الألوف، يجلسون ليسمعوا العلم والدين والإسلام ويسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الزمان الأول، في زمان العزة. قارن ذلك بما يحدث اليوم، المسلمون بالألوف بعشرات الألوف أين يتجمعون؟ يتجمعون في الحفلات والمباريات. حتى أننا سمعنا قريبا عن حفلة أقيمت لمطرب متصابي، مطرب متقدم في السن لكنه متصاب، يعني كأنه من الشباب، دمر جيلنا والأجيال اللاحقة بعده وأفسد أخلاق الناس وأبعد الناس عن الدين والسنة، ولا زال يعمل على ذلك. طبعا قال هيعمل حفلة كبيرة، التذاكر انتهت على الفور والناس اقبلت لتحضر رغم ارتفاع اسعار التذاكر، اقبلوا ليحضروا ذلك ويشاهدوا ويسمعوا ذلك المطرب، حتى ان هناك اعداد كثيرة كانت تريد ان تحضر فالشرطة صدتها حتى لا يحدث زحام شديد. فلما استطاع شاب من الحضور ان يسلم على هذا المطرب، الشاب خر ساجدا انه استطاع ان يسلم على هذا المطرب. قارن بين هذا الزمان وبين الزمان الاول، يوم كان العلماء نجوم الأمة يرحل إليهم طلبة العلم من أقاصي البلاد إلى أدنى البلاد يأخذون العلم. كان ذلك الزمان زمان عزة، كان المسلمون يحكمون العالم بدين الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما اليوم المسلمون في سفول وفي ذيل الأمم، وأكبر شاهد على ذلك أن يخر شاب مفتون لأنه سلم على مطرب ماجن يشيع الفاحشة بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإمام أبو داود كشاب رحل ليسمع الحديث، فطوف البلاد وذهب إلى البلاد وسمع من علماء كثيرين، سمع من القعنبي التلميذ مالك، وسمع من قتيبة بن مسلم، وسمع من هشام بن عمار وأحمد بن يونس اليربوعي، وسمع من علماء كثيرين يحضر دروس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الإمام وكان في حلته لما دخل مصر ذكر في كتابه السنن شيئا عجيبا وجده في مصر، وهذا يلفتنا إلى فائدة عظيمة، وإنما نستقي هذه الفوائد لنتعلم سويا، رغم أننا قد يطرق سمعنا لأول مرة أسماء هؤلاء ونستغرب عما يتكلم الشيخ. أتكلم عن السلف الأول، عن الذين كانوا يعيشون بدين الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. دخل الإمام أبو داود مصر فذكر في كتاب السنن أنه وجد في مصر، قال رأيت في مصر قس قساءة، القساء اللي هو القساء الذي يشبه الخيار، شبرتها فوجدتها 13 شبرة، ووجدت أترجة، الأترج ده اللي هو الليمون الطبي، ده طيب الرائحة وطعمه طيب، وقد شبه به النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القارئ للقرآن، مثل المؤمن القارئ للقرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. يقول وجدت أترجة تحمل على بعير، يعني قطعوها نصفين، كبيرة جدا ومحمولة على بعير يعني على جمل. هذه فائدة قد تمر في الكتب لا ينتبه لها، لكن أنا لما تفكرت في هذه الفائدة ودرست تاريخ هذه الفترة والتاريخ الذي يلي، جل الله عز وجل لي فائدة عظيمة، وهي أنه كان في مصر قديما بركة في العيش وبركة في الزروع وبركة في الثمار. أبو داود هذا كان في القرن الثالث الهجري، توفي سنة 275. لما دخل مصر كانت مصر على مذهب أهل السنة، كانت بلادا يرحل إليها من كافة بقاع الأرض، كان فيها علماء من أهل السنة، علماء الحديث، علماء كبار، كان فيها الليث بن سعد رضي الله عنه، كان فيها الحارث بن مسكين، كان فيها أحمد بن صالح المصري، كان فيها عبد الله ابن يوسف التنيسي الدمياطي. هؤلاء كانوا علماء مصر في زمانهم، فكانت البلاد معمورة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تأمل لو أن بلدنا ملئت بهؤلاء العلماء، الناس جميعا في المساجد وغير المساجد يقبلون لسماع العلم والدين والفقه والسنة، ما الذي يحدث؟ أخرج الله عز وجل من الأرض بركتها وأنبتت الثمار، وصار الأمر كما يقول الإمام أبو داود أن وجد هذه الثمار الضخمة من جراء بركة العلم في بلادنا. بعدها بمئة عام في حوالي سنة 358 دخل الفاطميون إلى مصر، شيعة الرافضة عبيديون دخلوا فقتلوا العلماء وأحرقوا كتب أهل السنة وجعلوا الناس يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونشروا مذهب الشيعة بالقتل والجبر وأحدثوا الموالد والأعياد وجعلوا المصريين يخرجون إلى النيل للتنزه ومع الموسيقى والرقص، وصار الناس في فساد عظيم. هذا الفساد هو الذي يجر إلى ضيق المعائش. ما الذي حدث بعد مدة في دولة الفاطميين؟ غاض النيل غيضا عظيما، انحصر النيل وصار الماء لا يكفي الناس وماتت الزروع وصارت مجاعة عظيمة في بلاد مصر، حتى ذكر المؤرخون أن الناس في مصر أكلوا لحوم الكلاب لأنهم لا يجدون. أنت قارن بين هذا الزمان وقبله بمئة عام، بلاد ينتشر فيها الدين والعلم والفقه والسنة ويعمل فيها بكتاب الله عز وجل، النتيجة أن الله يطرح البركة في ثمارهم وفي زرعهم، ثم بعد ذلك ينقلب الحال لتكون البلاد بلادا شيعية يسب فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل فيها بالفجور. النتيجة أن جعل الله عز وجل، أن سلب الله عز وجل البركة من البلاد وذاق الناس ما ذاقوا. فهذه فائدة عظيمة، لو أننا مررنا بضيق عيش فاعلم أن سببه الذنوب، سببه المعاصي، أن الله عز وجل لا يبارك لنا ونحن نرى هؤلاء يفسدون والشباب لا يصلون ولا يتعلمون دينهم، ونسأل الله عز وجل العافية. فالإمام أبو داود لما دخل مصر نقل لنا هذه الفائدة العظيمة. الإمام ظل يرحل وظل يتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما ذكر العلماء في سيرته أيضا أنه رحمه الله كما ذكر الذهبي في سيرته كان آخر ما استقر أن دخل البصرة بعد هلاك طاغية الزند ونشر العلم بها. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام بعد أن جمع العلم وبدأ أنه يعلم الناس وبدأ أنه ينشر العلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويصنف الكتب والمؤلفات، استقر في البصرة في العراق، وكانت البصرة قد خربت قبل أن يستقر بها أبو داود. لماذا خربت؟ لأنه قامت محنة عظيمة في دولة العباسيين آنذاك. هذه المحنة أن رجلا يدعي النسبة لآل البيت، ودائما وهذه من الفوائد، من ينتحلون النسبة إلى آل البيت الأشراف ويقول أنا من أهل البيت ويدعون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأفعالهم تخالف شرف أنسابهم، يدعون النسبة. فظهر رجل اسمه علي بن محمد من ولد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الرجل ادعى أنه من آل البيت، بدأ يجمع الناس العبيد الذين كانوا يعملون في البصرة، الزنوج الزنج، ويقول يعني أنتم مظلومون، وبدأ أن هو يعني يجمعهم ليجعل منهم جيشا عظيما. فتبعه العبيد، تبعه الزنج، وبدأ يجمع الجهلة والناس الذين يغترون بمثل ذلك، وأعلن ثورة عظيمة في البصرة وكلم أهل فارس وكلم الشيعة في بغداد، وكان أمره مهولا. المهم أنه دخل البصرة فهجم على أهلها وقتل علماءها وقتل أعيانها وهدم جامعها وأحرق قصورها واحتل البصرة حتى حاربه الخليفة وهلك الرجل. طيب البلد دي خربت، لو أن عندنا مكانا خرابا نريد أن نعمره ماذا نفعل؟ عايزين نعمل حاجة تخلي المكان ده يكتظ بالناس ويرحل إليه الناس بعدما خرب. يعني أنت لو عندك شارع، الشارع ده ميت ما فيهوش حاجة تخلي الناس يبقى الرجل عليه، تعمل إيه في الزمان ده؟ الناس طبعا يقولك نعمل محل مثلا أو صالة للشباب، صالة للشباب يتدربون فيها على شيء أو يلعبون فيها ألعاب معينة. هذا في هذا الزمان، لأن اهتمامات الناس ليست بمعالي الأمور. اهتمامات الناس بماذا؟ اهتمامات الناس بسفاسف الأمور والأمور السافلة التي لا نفع فيها. أما قديما لما أرادوا أن يعمروا البصرة بعد خرابها ماذا فعلوا؟ أجلبوا إليها العلماء، قالوا نحضر علماء حتى يأتي الناس من شتى البقاع فتكتظ البصرة وتمتلئ. فكان ممن سكن في البصرة الإمام أبو داود، فنشر العلم بها وصار الناس يحضرون من مختلف البقاع ليسكنوا في البصرة، وصارت البصرة معمورة. أنا أريد أن أنبه على هذا الأمر كثيرا، أن عمار الدول بإقامة الشريعة وخراب الدول بهدم الشريعة ونشر الفسق، هذا الذي يخرب البلاد ويهدم العمران كما ذكر ابن خلدون في مقدمته. الشاهد الإمام إمام عظيم، لعلنا نأخذ خبرا من أخباره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان العلماء يقولون إن أبا داود يشبه بأحمد بن حنبل. انظر إلى هذا النقل لأن فيه فائدة عظيمة حتى نتعرف على العلماء، لأن الإنسان يكاد يحزن إذا رأى رجلا مفتونا لا يعرف عمن يأخذ دينه. يعني واحد يذكر لي مثلا أنه يشاهد بعض القنوات فوجد شيخا وامرأة يجلسان يتكلمان عن حقوق الرجل أو حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وأن الشيخ يقول كلاما معناه، وهذا الكلام انتشر عند بعضهم، أن المرأة يحق لها أن تأخذ أجرة على رضاع أبنائها، وأن المرأة غير مكلفة بخدمة زوجها. وهذه الأمور مما ينشره هؤلاء، وقد يكون فيه حق لكنه خلط بباطل. يعني المفترض أن الفقهاء تكلموا عن ذلك فقالوا أن هذه الأمور تجري على العرف. العرف عندنا في البلد إيه؟ أن الرجل ينفق والمرأة تخدم في بيتها، ده العرف. الفقهاء قالوا هذا حسب أعراف الناس، ممكن في بلد أخرى النساء لا تخدم إنما يجب أن تأتي لها بقادم أو بخادمة، هذا عرفهم والإسلام يجيز ذلك. لكن الأمر في بلادنا منذ قديم أن المرأة والرجل اقتسم هذا الأمر، الرجل عليه النفقة والمرأة عليها الخدمة. فيأتي هذا الرجل الذي يدعي العلم ليطرح ذلك على مجتمع لا يعمل بذلك، فهو بذلك يخرب بيوت الناس، لأن أصلا في مشاكل في البيوت والمحاكم فيها قضايا بعشرات الألوف. فيأتي من يدعي العلم حتى يزيد البيوت خرابا على خرابها، لأنه لا فقه له ولا دين له، إنما يريد أن يرضي من يتكلمون عن حقوق المرأة عشان خاطر يعجب الجماعة في حقوق المرأة. يبقى ده شيخ وسطي وشيخ معتدل، وهو يضرب كلام الفقهاء يضرب به عرض الحائط. فما هذا يكون عالما؟ فأنا بقول للراجل اللي بيكلمني، أنت بتسمع القنوات دي ليه؟ أنت بتعرض نفسك للفتنة ليه؟ تسمع هؤلاء لماذا؟ هؤلاء يريدون تشكيك الناس في الشرع. هو نفسه قال لي كده، قال لي أنا بقيت متلخبط مش عارف حاجة، مش عارف أصدق مين ولا أكذب مين. أنت اللي بتعرض نفسك للفتن، أنت الذي لم تستطع اختيار العالم، أنت الذي لم تستطع أن تختار العالم الرباني صاحب العلم والدين حتى تعمل بفتواه حتى تنجو عند الله عز وجل، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، هذا العلم هذه الفتاوى دين تحاسب عليه، كل الأمور تنتهي بالموت إلا الأمور المتعلقة بالآخرة، إنما تصف الحسابات على شفير جهنم. فلابد أن تنتقي العالم الشيخ الذي لابد أن تأخذ منه حتى ترضي ربك عز وجل. وهذه السلسلة معقودة لذلك، حتى نتعرف على النماذج المثالية لأهل العلم. انظر في هذا النقل، يقولون: كان أبو داود رحمه الله يشبه بأحمد بن حنبل. يعني اللي يشوف أبو داود كأنه رأى أحمد في طريقته، في ورعه، في علمه، في دينه، في كل ما يفعله، في عبادته، في كل شيء. وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع بن الجراح العالم الكبير شيخ الشافعي، وكان وكيع يشبه بسفيان الثوري. شوف، عالم يشبه بعالم، وسفيان الثوري يشبه بمنصور بن المعتمر، ومنصور يشبه بإبراهيم النخعي، وإبراهيم يشبه بعلقمة بن قيس، وعلقمة يشبه بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو سلسلة يتصل فيها العلماء. إذن فاجعل من تأخذ منه العلم من تشبه بالعلماء المتشبهين بالنبي، الذين استنوا بسنة النبي، الذين يعملون بطاعة النبي وبسنته عليه الصلاة والسلام. لكن تأخذ دينك من أصحاب موالد، من أصحاب طرق، ممن يعملون في حضراتهم يهتزون ويرقصون، ثم تأتي أنت لتأخذ دينك منهم ثم تقول: أنا فعلت ما علي؟ لا والله ما فعلت ما عليك، وإن الله عز وجل محاسبك، لماذا أخذت بفتوى فلان وتركت فلان؟ لابد أن تحضر إجابة وتعد للسؤال جوابا بين يدي الله عز وجل. أيها الناس، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنا تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب